صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في إثبات صفة النزول لله تعالى قال المؤلف الناظم: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. يقول هذه الأبيات في إثبات نزول الله عز وجل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. الثلث الأخير من الليل ينزل جبار سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله على الكيفية التي يعلمها الله عز وجل، نحن لا نعلم الكيفية. والنزول من الصفات الفعلية كالإتيان والمجيء والضحك والرضا والسخط وبقية الأفعال. وكلنا سميناها صفات فعلية لأنها مرتبطة ومتعلقة بمشيئة الله عز وجل. وأهل السنة مذهبهم في النزول ومذهبهم في بقية الصفات، فكل صفة لله ثبتت في الكتاب والسنة يمرها أهل السنة كما جاءت ويثبتونها لله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس أحد من أهل السنة يتقدم بين يدي الله ورسوله معترضا على قوله بأن يقول بعد إثبات الله الصفة: هذا لا يليق بك يا الله. الذين لم يرتضوا هذه الصفة قالوا: ينزل أمره، تنزل رحمته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تنزل ملائكة، ينزل ملك من ملائكته. لكن هل الملك يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ وفي الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول: لا أسأل عن هذا غيري، لا أسأل عن هذا غيري. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل، وينزل في الثلث الأخير، وينزل إلى السماء الدنيا. وليس معنى ذلك أنه ينزل كما ينزل أحدنا من على الدرج أو السلم أو من على الفلك أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ينزل أحدنا فيكون شيء يقله وشيء يظله. الله يتعالى عن ذلك، لا يحيط به شيء ويحيط بكل شيء. وأحاديث النزول متواترة، إنما أنكرها المبتدع وأولوها. يقول: ويثبتونها لله، بارك الله فيكم، ويثبتونها لله كما أثبتها لنفسه كما أثبتها الله له رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس أحد من أهل السنة يتقدم بين يدي الله ورسوله معترضا على قوله بأن يقول بعد إثبات الله الصفة: هذا لا يليق بالله بك يا الله، أو بعد إثبات الرسول لها في صفحة 45 معكم: هذا لا يليق بالله، يعني يكلم ويعارض النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا وكلا. يقول: لا، هذا لا يليق بالله، فينفي عن الله الصفات تنزيها لله عما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه أعلم بالله من نفسه وأعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. ولذا أهل السنة يقولون: لا بد من أصول ثلاثة لمن أراد الاشتغال بالأسماء والصفات. الأول أن يقر في نفسه أن له لا أحد أعلم بالله من الله. قل: أأنتم أعلم أم الله؟ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، معنى؟ وإذا كنت لا تستطيع أن تكيف الروح التي بين جنبيك، فمن باب أولى لا تستطيع أن تكيف صفة النزول ولا الإتيان ولا المجيء، لا تستطيع ولا تقدر. إذا كنت لا تستطيع أن تكيف نعيم الجنة، أنت تؤمن بأن في الجنة ماء ولبن وعسل وخمر وفكهة وإلى آخره من النعيم، لكن أسماء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن هل تعلم كيفيتها؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ليس بيننا وبين ما في الجنة من النعيم إلا الأسماء، الاشتراك في الأسماء فقط، أما الحقائق والكيفيات تختلف. فيقول الأول أن يقر في نفسه أنه لا أحد أعلم بالله من الله، هذه من القواعد يا إخوة في باب الأسماء والصفات مهمة جدا. الثاني أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلم الخلق بالله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الثالث أن الله بالنسبة لنا غيب لم نره بذاته، أسماء غيب، صفاته، أفعاله، نعوته غيب، لا نعلم منها إلا ما أعلمنا وأخبرنا به في الكتاب والسنة فقط. يقول أن الله بالنسبة لنا غيب لم نره، فلا مجال للإنسان أن يخوض فيما هو غائب عنه من وصف إلا بواحد. علمك بالأشياء يكون من ثلاثة أبواب، من ثلاث طرق، إما أن تراها بعينها وهذا لم يتيسر لنا في حق الله، وإما أن ترى نظيرها بديلها ومثيلها، والله عز وجل ليس له مثيل وليس له نظير، وإما أن تخبر عنها. نحن في ذات الله وفي أسماء الله ونعوته وصفاته ليس معنا إلا الإيه؟ السبيل الثالث، هذا الخبر بس. أما كوننا رأينا الشيء، رأينا الله جهرة لم نره جهرة، هل له نظير عشان نقيس؟ ليس له نظير. إذن ما معنى إلا كم؟ الثالث، الباب الثالث، وهو الخبر. الخبر معك نسخة يا شيخ محمود؟ طيب تمام. صفحة كم؟ 46 الآن. يقول الثالث أن الله بالنسبة لنا غيب لم نره، فلا مجال للإنسان أن يخوض فيما هو غائب عنه من وصف إلا بوحي. وعليه فالطريقة الحقة في باب الصفات أن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث، كما قال الأوزاعي رحمه الله: نظر مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا. الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو البيروتي، قاضي بيروت ومفتيها معنا، وله من المناقب والفضائل الكثير والكثير، وترجمته ترجمة نيرة في سير إعلام النبلاء وفي غير سير إعلام النبلاء. اسمه ماذا؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو البيروتي، قاضي بيروت ومفتيها، وقبره لا زال معروفا مشهورا في بيروت إلى الآن. معنى هذا في زمن التابعين، في زمن التابعين، لكن كان رجل العامة والخاصة، رجل العامة والخاصة، يصلح أن يكون خليفة، يصلح أن يكون إماما وأميرا رحمه الله تعالى. وكان له من الكتاب الكثير، لأنه كان يكاتب الملوك والحكام والسلاطين في زمانه، والشفاعات تزكيات، وهو مع ذلك محدث فقيه معنا، رجل العامة والإيه. ومات رحمه الله مخنوقا في الحمام بسبب البخار، سبب إيه؟ بخار السونة، كان في سونة، كان بيعمل سونة، وبعدين أغلقت زوجته عليه الباب ونسيت، فما أدرك إلا وقد مات. معنا يا إخوان؟ طيب هنا يقول أبو عمرو الأوزاعي، مشهور بالأوزاعي كذا، أبو اسمه إيه؟ أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، له كلمات نيرة في السنة والمنهج والاتباع، من كلمات المشهورة: عليك إيه؟ بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك على صراط مستقيم. معنى كلماته يعني كقواعد ذهبية نسير عليها إلى الآن. أوزاعي رحمه الله قاضي بيروت ومفتيها، فمن تقررت في قلبه تلك الأصول امتنع أن يخوض في الصفات بما لا يعلم، وعلم فساد مذهب أهل الكلام الباطل الذين تقدمون بآرائهم وعقولهم الفاسدة بين يدي الله ورسوله. النزول قد وردت به السنة، وحديث متواتر رواه النبي عليه الصلاة والسلام 28 صحابيا. وهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا غير مرة. هناك ألفاظ كثيرة، منها ينزل في النصف الأخير، ومنها ينزل في الثلث الأول، ومنها ينزل في الثلث الأخير، أصحها الثلث الأخير وهي متواترة. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل وهو مستوى على العرش، ولا يعني يصح أن نقول ينزل فيخلو منه العرش، ولا يصح أن نقول أيضا أنه إذا نزل هنا فكيف ينزل هناك، فكيف ينزل في الثلث اللي هناك والثلث اللي بعده والثلث اللي بعده والثلث اللي بعده، لأن المشارق والمغارب تختلف ودرجات، لا يصح هذا السؤال ولا السؤال الذي قبله. تمام، أنت لك أن تؤمن إذا كنت في مكان في الثلث الأخير فاعلم أن النزول متحقق، سواء كنت في مصر أو في الجزائر أو في أمريكا أو في روسيا أو في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي، أنت تؤمن إذا مر بك الثلث الأخير، لأن بعض العقول إيه هتقول لا يزال نازل نازل نازل، ها، على مقياس العقل، على مقياس نزول البشر. لأننا في البداية قلنا إيه نزولا يليقها بجلاله، لا يقاس بنزول مخلوق. إنما سؤالك هذا متى يرد؟ إذا كان نزول يشابه نزول مخلوق. وضحت؟ يقول هنا طيب بارك الله فيكم، وهذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا غير مرة. هو صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبلغهم وأنصحهم، وقد يعني بشوف ولك أفصح الناس وأبلغهم وأنصح، ما هو الكلام متى يقبل؟ أما يكون القائل إيه صادق ويكون أمين ويكون إيه فصيح مبين. كم الآن مقومات قبول الخبر؟ إن الناقل صادق ثم أمين ثم مبين ثم إيه الرابعة بقى، الرابعة يقصد، ها، حسن المقصد. اذا الراي الاول ايه، ها، صدق الامانه، وبعدين البيان. يعني ما اتيك بكلام اعجمي لا تفهمه، انما اتيك بكلام تفهمه انت. الرابع حسن المقصد، يريد الله ليبين لكم، يريد الله ان يخفف عنكم، يريد حسن المقصد. اذا كما شيخ ابو مالك كم يلا، ها، واحد صدق الأمانة البيان، ها، حسن المقصد، بارك الله فيك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد لنا الخير، يريد لنا الهداية، وهذا حسن المقصد. أول شيء الصدق، أصدق الخلق والنبي عليه الصلاة والسلام. الأمين، نعم، المراقب بالصادق الأمين معنا. طب العلم، أعلم الخلق معنا. طب البيان، أفصح الخلق، ولا لا؟ المقصد بقى، كان عليه الصلاة والسلام يريد لنا الهداية والخير، هذا حسن المقصد. فيقول هنا، بيقول أفصح الناس وأبلغهم وأنصحهم، قد بلغ ما أنزل إليه أتم البلاغ، وبينه أحسن البيان وأوضحه، وأحسن خلق الله تنزيها لله وتعظيما له. فقال في أكثر من مرة: ينزل ربنا، وينزل، شوف كلمة ينزل فعله مضارع يدل على الاستمرار، أن هذا لا يتوقف في ليلة من الليالي. يقول: وإثباته صلى الله عليه وسلم لرب هذه الصفة لا يتنافى مع تنزيهه له سبحانه، فماذا يقول المعطلون المعترضون على قول الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمتقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تعترضوا ولا تجادلوا، بل سلموا وفوضوا الأمر لله عز وجل. قال: أما الصحابة والتابعون وأئمة السلف فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال يرحمك الله هذا لا يليق بالله، النزول يعني لا يليق بالله، وأنه ليس على ظاهره. لا، وأما يعني الذين قالوا ينزل رحمة تنزل رحمته، طب هي الرحمة ما تنزل إلا في الثلث الأخير؟ هذا كلام باطل. الذين قالوا ينزل أمره، هو الأمر ما بينزل إلا في الثلث الأخير؟ كلام باطل خالص عاري. الذين قالوا كيف ينزل ولا ينزل إلا الجسم ولا ينزل إلا هذا كله قياس على صفات المخلوقين معنا. وإلا الحرارة بتنزل ولا ما بتنزل؟ الحرارة بتنزل وبترتفع وبتعلها. الكثافة بتنزل ولا ما بتنزل؟ الكهرباء بتنزل ولا ما بتنزل؟ الكهرباء ما هيش جسم بتمسكه انت صح؟ ما هو بجسم تعبيه كده في شوال بتعبي البطاطا والخضار ولا كده والفواكه لا. أشياء كثيرة غير محسوسة وبتنزل وبترتفع وبتصعد معنا بارك الله فيكم. طيب هنا يقول وأما الصحابة والتابعون وأئمة السلف فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال هذا لا يليق بالله وأنه ليس على ظاهره. وأما الذين أولوا هذه الصفة وقالوا لا تليق بالله وأنها ليست على ظاهرها وهم المعطلة الجهمية ومن لف لفهم فيقولون الله لا ينزل لأن لو أثبتنا لله النزول لأثبتنا له الإيه الحركة والمكان. كل هذا قياس على إيه؟ على صفات المخلوقين. وأيضا اتفاق أهل السنة والجماعة أن الله يتحرك لأن الجماد هو الذي لا يتحرك والحياة والحركة كمال لله عز وجل. اتفاق أهل السنة والجماعة كما نقل هذا الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب الرد على بشر المريسي العنيد كتاب التوحيد ونقل بالاتفاق. ابن تيمية أيضا نقل الاتفاق هذا والإجماع أن الله يتحرك وأنه حي يتحرك وأن الجماد الذي لا يتحرك معنا يا إخوان. لكن حركة تليق بالله ليس بالحركة التي تمثل إيه صفات المخلوق والأجسام. فيقول هنا بارك الله فيكم جميعا يقول طيب بيقولوا لأثبتنا له الحركة والمكان. طب ما احنا أثبتنا المكان بأن الله مستوى على عرشه معنا. لكن المكان الإيه العلو السفل لا يصح اليمين والشمال لا يصح الأمام والخلف لا يصح. إذا بقي إيه العلو جهة العلو جهة العلو. وهكذا ينفون عن الله صفة النزول وهذه التعليلات العقلية لها منشأ فاسد في قلوب هؤلاء انبثق منه إنكارهم للصفات وهو قياس الخالق بالمخلوق أو فهم الصفة التي تضاف إلى الخالق كما يفهمون من الصفة التي تضاف إلى المخلوق. لو قلنا كرم الله وكرم زيد هل هما سواء؟ كرم الله يليق به وكرم زيد يليق بضعفه وعجزه وما إلى ذلك. يقول أو فهم الصفة التي تضاف إلى الخلق كما يفهمون من الصفة التي تضاف إلى المخلوق فقالوا لو أثبتنا لله النزول لأثبتنا له الحركة والانتقال والمكان وهذه الأمور من صفات الحوادث. شوفوا إيش قعدوا قاعدة أول عندهم إن هذه الأمور من صفات الحوادث مخلوقين يعني وهذا كلام باطل. وهذه الأمور من صفات الحوادث والله منزع عن الحوادث والنتيجة إذن نفي هذه الصفة. يقال لهم إذا كانت تعليلاتكم هذه صحيحة فلماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما مجلس ينزل ربنا يبشر الناس بيبشرهم كده ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل بيعلمهم بصفة الله ويبشرهم أن من أراد الاستغفار فليقم في هذا الوقت من أراد التوبة فليكن يطلب التوبة في هذا الزمن من أراد الرزق فليطلبه في هذه الساعة المباركة. يقول يجيب هؤلاء المتكلمون النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بقوله هذا نزول الله وإنما أراد نزول الملك أو نزول الملك كأنه أنت عندكم الملك صح؟ عندنا الملك على النسخة اللي معي دي لكن الظاهر والله أعلم نزول الملك الملك الملك تمام. طب وهل الملك ينزل يقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل هل هل وفي الحديث لا أسأله عن هذا أحدا غيري أخذت بالك فبدلوها عندكم نسخة تانية ولا لا بدلوها الملك الملك الملك تمام. لا ما خطأ مطبعي بس الملك هم من المطبع خطأ. يقال لهم إذا كان ذلك كذلك فإن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون إلى الألغاز والتعمية منه إلى الفصاحة والبيان. وإذا كان كلام هؤلاء حقا لكان اللازم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ينزل ملك ملك ربنا صراحة. ممكن والظاهر مصر على أنها ملك، بس الملك ينزل إزاي؟ ولا الملك إزاي ينزل الملك؟ ماشي، الذي أعرفه في الكتب الموسعة أنه قالوا ينزل ملك من ملائكته. يقول ولكنه لم يفعل ولو مرة، فهو في كل مرة يقول ينزل ربنا. ولو كان كلامهم حقا لقال ولو في مجلس واحد ينزل ملك ربنا، حتى يحمل المطلق على المقيد، ولكنه لم يفعل. وقولهم هذا بلا شك في طعن في علم النبي عليه الصلاة والسلام وفصاحته، وطعن في نصحه صلى الله عليه وسلم، لأنه يقال لهؤلاء هذا الذي تقولونه على هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلمه؟ فإن قالوا لم يعلمه، صفحة 48 عندكم، في صفحة ايه مكررة، ماشي. هذا الذي تقولونه هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يعلمه؟ يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الذي ينزل هذا بثلث الأخير رحمة من رحمات الله، أو ينزل ملك من ملائكة الله، أو ينزل أمره؟ ما علمش هذا، وأنتم علمتوه، إذن أنتم أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا محال. وإما علمه هو عليه الصلاة والسلام ولم يقل به ولا وكتم عن الناس، إذن كتم الحق. وإذا سكت فيسعكم السكوت ويكفيكم النص الوارد المروي. يقول فإن قالوا لم يعلموا علمناه دونه فهو تجهيل للرسول عليه الصلاة والسلام. وإن قالوا هذا أمر علمه النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لهم هل هو قادر على الإفصاح عنه وبيانه للأمة بوضوح أم ليس بقادر؟ فإن قالوا ليس بقادر على الإفصاح عنه وأفصح عنه الجهمية، فهذا طعن في فصاحته وبيانه. وإن قالوا قادر على الإفصاح عنه، يقال لهم هذا فيه طعن في نصحه صلى الله عليه وسلم، لأنه عالم قادر ومع ذلك لم ينصح، لأنه لم يقل صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة ينزل ملك ربنا. وإن قالوا هو صلى الله عليه وسلم نصح الأمة وبين، قيل لهم أعطونا ولو حديثا واحدا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ملك ربنا. وهذه الأمور الثلاثة يمكن أن تقال في شأن من ينفي أي صفة من الصفات، ثم الحديث نفسه يرد على هذا التأويل كما سيأتي. والناظم يعني في قرائن في الحديث، في كلمات وعبارات في الحديث تدل على بطلان ما ذهب إليه الجهمية تماما. والناظم رحمه الله يثبت نزول الله على وجه يليق به جل وعلا، وأهل السنة في النزول يحترزون من أمرين: تعطيل النزول ونفيه، الثاني تكييف النزول على القاعدة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قل الخطاب لصاحب السنة والعقيدة السليمة، أي قل ذلك غير متردد ولا مرتاب، بل قله مؤمنا موقنا، لأن هذه الكلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما مجلس. فإذا قلت ذلك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الحديث في مشاهد عديدة ومجالس كثيرة، لم يقع في ذهن واحد من الصحابة وهم أعلم الناس باللسان والتنزيل لم يسألوا هذه الأسئلة. كان يقدر واحد منهم يقولون يا رسول الله هل تقصد أن الله ينزل، يعني بمعنى ينزل ملك من ملائكته أو رحمة من رحماته أو أمر من أوامره؟ يستطيع، ما سألوا. سألوا في أمور كثيرة جدا، أسئلة الصحابة واستشكالهم كثير. سألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة واستشكلت وأجابها النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة رضي الله عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في أمور مشكلة، فلماذا لم يسألوه في أمر النزول؟ دل على أنهم فهموا من كلمة ينزل ما يتبادر إلى الذهن، أنه نزول حقيقي، أن الله بذاته ينزل سبحانه وتعالى. وإلا لو كان عندهم إشكال لسألوا. لم يرد في هذا النزول أحاديث النزول لم يرد فيها استشكال واحد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. إذن ما يتبادر إلى الذهن هو المعنى الذي يسبق إلى الذهن، المعنى إيه؟ الذي يسبق إلى الذهن، فلا يدفع ولا يرد إلا بقرينة ودليل. معنى يا إخوان؟ كيف والإجماع من السلف الصالح على أن نزول الله عز وجل هو نزول حقيقي لا كما ذهبت إليه المعطلة والجهمية والأشاعرة والمعتزلة، وأيضا ليس كما ذهب إليه الممثلة ينزل كنزول المخلوق ونزول زيد من الناس وعمر من الخلق، لا. فيقول هذا البيت على الأصلين، يقول قل ذلك غير متردد ولا مرتاب، بل قله مؤمنا موقنا، لأن هذه الكلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما مجلس، فإذا قلت ذلك لم تزد على أن قلت مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تزد على أن آمنت بما آمن به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا البيت اشتمل على الأصلين، ففي قوله ينزل الجبار في كل ليلة احتراز من التعطيل، وفي قوله بلا كيف جل الواحد احتراز من التكييف، وفي نفيه للتكييف نفي للتمثيل، لأن الممثل مكيف، ولذا كل ممثل يعني كل مشبه مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. يعني عايز يريد أن يقول أن التكييف أعم من التمثيل من جهة، التكييف أعم من التمثيل من جهة. فالتكييف يا إخوة ذكر الصفة مقيدة وغير مقيدة بمماثل، تكييف ذكر الصفة مقيدة بمماثل وبغير مماثل. كان يقول يد فلان كيد عمرو، يد الله كيد زيد، ويعني غير مماثل كان يقول يد الله كالعمارة كالسيارة، هذا ما لهش مماثل. فالتكييف ايه قلنا؟ ذكر الصفة مقيدة بمماثل وغير ايه؟ وغير ايه؟ مماثل. لكن التمثيل ذكر الصفة مقيدة ايه؟ بمماثل. عرفتوا الفرق بين التكييف والتمثيل؟ اخونا الشيخ محمود الزيات، التكييف ذكر الصفة مقيدة بمماثل وبغير مماثل، اما التمثيل بواحدة بس مقيدة بمماثل. كان يقول يد الله كيد زيد حاشا وكلا. معنى يا اخوان؟ طيب، والتمثيل ايضا اعم من التكييف من جهة، انتوا فهمتوني؟ التكييف اعم من التمثيل من جهة، والتمثيل اعم من التكييف من جهة. التكييف يكون في الذات والصفات، اما التمثيل في الذات والصفات والعدد والايه؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، مثلهن ايه؟ كيفية عددا، عددا. بلغت؟ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض ايه؟ مثلهن، يتنزل الأمر بينهن. أهم بقى قالوا ينزل ربنا، أخذوهم من يتنزل الأمر ده. وضحت؟ قالوا ينزل أمره، طب ما هو الأمر بينزل كل ساعة، مش معنى يعني في الثلث الأخير بس، ما بينزلش إلا في الثلث الأخير، ثم أمر الله في كل وقت، ولا كيف يسير الكون؟ يعني يولد إنسان بالنهار بأمره كن، يخلق شيء بالنهار بأمره كن، الأمر نازل في كل ساعة في كل لحظة، وإلا كيف يدبر الأمر؟ فتدبير الأمر لله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، ليس خاصا بالثلث الأخير. يقول هنا كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن الممثل يقول ينزل الله كنزول المخلوق. شوف ذكر الصفة مقيدة إيه؟ بمماثل تمثيل، وهو في الوقت نفسه كيف صفات الله بكيفية صفات المخلوق، وليس كل مكيف ممثلا، لأن التكييف يكون بتمثيل وقد يكون بلا إيه؟ بلا تمثيل، الكلام اللي احنا سبقا ذكرناه، وإنما يتخيل في الذهن، يعني يتخيل في الذهن كده أن يد الله كالعمارة، كالسيارة، كالمركب، كالسفينة، كالجبل. يتخيل، نعوذ بالله من هذا التخيل. بلا كيف مراد الناظم بهذا القول، أي بلا كيف معلوم لنا، فهو نفي لعلمنا بالكيفية وليس نفيا للكيفية، لأن ما لا كيفية له لا وجود له. يعرفنا كلمة بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه نحن، لأن كيفية حاصلة، ونفي الكيفية بالكلية عدم، وهذا حاشا أن يكون في صفات الله عز وجل. يقول لأن وليس نفيا للكيفية، لأن ما لا كيفية له ولا وجود له، فإن صفات الله لها كيفية، الله أعلم بها. ولهذا قال الإمام مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة، يقال فيه رأس المتثبتين وإمام المتقنين، وإمام متقنين معنا. إذا ذكر الأثر فمالك النجم، نجم إيه؟ نجم الحديث، نجم الأثر معنا. يقول هنا مالك بن أنس أبو عبد الله يقول والكيف مجهول، لما سأله السائل كيف استوى فقال الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم في اللغة العربية وفي كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الكيف معلوم، وعفوا الاستواء معلوم، والكيف إيه؟ مجهول، والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء، والسؤال عنه إيه؟ عن الكيفية بدعة معنا يا إخوان. وهذا لما جاءه الرجل ليسأل عن كيفية الاستواء، سبق أن ذكرنا الأبيات التي فيها لا تقل كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف كيف تبول، لا تستطيع أن تفصل هذا الأمر، فكيف تسأل عن شيء غائب لا تعلمه مخبأ عنك، وهو النزول، كيفية النزول، كيفية الاستواء. يقول والكيف مجهول، ولم يقل الكيف إيه معدوم، والعلم بكيفية الصفات فرعا عن العلم بكيفية الذات. يعني أنت هل تعلم كيفية الذات؟ لا. كذلك أنت آمنت بالذات إيمان إثبات، إيمان تصديق، كذلك بقية الصفات آمنت بها إيمان إثبات وتصديق. الفرع يا إخوة، الفرع عفوا الكلام في الصفات مبني على الكلام في الذات، أو فرع عن الكلام في الذات. الذات هي الأصل، والذات لها، الله سمى نفسه بأسماء، له ذات ومسمى بأسماء وموصوفة بالصفات ونعود، تعالت عن يعني تعالت كيفياتها عن عقولنا لا ندركها، العقل فينا قاصر محدود له حد يقف عنده، إذا أردنا أن نتجاوز هذا الحد يعني أحدثنا وابتدعنا. يقول هنا بارك الله فيكم، فإذا قال الجهمي كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قل كيف هو في ذاته. الجهم يعني المعطل، الجهم يعني المعطل، سواء من أتباع الجهم أو من المعتزلة أو من الأشاعرة. يقول كيف هو في ذاته، قل له كيف هو في ذاته، فسيقول لك ذات لا تشبه الذوات، كذلك له أسماء لا تشبه الأسماء، وله صفات لا تشبه الصفات، وله نعوت لا تشبه النعوت، وله أفعال لا تشبه الأفعال. بس فيقول فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فأهل السنة يقولون ينزل الله إلى السماء الدنيا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكيفون، فلا يجعلون لصفة الله كيفية ككيفية المخلوق. صفحة 50 معكم. ولا كيفية يتخيلونها في الذهن، والمعطل الذين نفوا النزول إنما نفوه بعد تكييف، لأنه قد استقر في أذهانهم النزول الذي في المخلوق، وهذا الذي فهموه في عقولهم ظنوا أن أهل السنة يثبتونه فرموهم بالتشبيه. رموا أهل السنة بالتجسيم والتشبيه وغير ذلك بالافتراء، وبعضهم افترى على شيخ الإسلام أنه نزل عن المنبر. هذا ابن بطوطة في رحلته المشهورة يقول يعني دخلت دمشق فإذا بشيخ الإسلام ابن تيمية يخطب يوم الجمعة، فإذا به يشرح حديث النزول ويقول ينزل كما أنزل الآن من الدرج هذا للدرج هذا، الدرج على المنبر. يزعم هذا ابن بطوطة أنه رأى ابن تيمية فعل هذا على منبر دمشق أو منبر المسجد الأموي معنا. ولما بحثوا وجدوا أن ابن بطوطة دخل دمشق في رحلته في سنة كان ابن تيمية في السجن، فكيف يكون ابن تيمية قال هذا الكلام؟ فيقول هنا وبعضهم افترى على شيخ الإسلام أنه نزل عن المنبر وقال ينزل الله كنزولي هذا، ذكر ذلك ابن بطوطة في رحلته، وهذا كذب وافتراء عليه رحمه الله، رحم الله ابن تيمية، لأنه كان في السجن في الوقت الذي مر فيه ابن بطوطة بدمشق. والذي يريد أن يعرف عقيدة الشيخ يقرأ كتابه شرح حديث النزول مطبوع مستقل ومحقق، وقد قرر فيه إبطال تشبيه نزول الله بنزول المخلوقين في مواضع. والذي دفع هؤلاء إلى هذا الافتراء على شيخ الإسلام وغيره هو أنهم لم يفهموا من النزول إلا نزول المخلوق، ولما رأوا أهل السنة يثبتون هذا النزول وصفوهم بالتشبيه وحاشاهم من التشبيه. الجبار هو الله واسم من أسمائه كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والجبر الذي في اسمه الجبار من دلالاته الإصلاح، يقال جبر كسره أي أصلحه، يعني من معانيه الإصلاح، وجبر حال الفقير أي أصلحه، ومن مدلولات العلو والقهر أي العالي على خلقه والقاهر فوق عباده، جل أي عظم قدره عن التكييف سواء كان مبنى على الأوهام أو القياس بصفات المخلوق. قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الواحد المتفرد بصفات كماله ونعوت جلاله، المتمدح صفة للواحد، لا أحد أحب إليه المدح من الله. في الصحيح يا إخوان من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك ذكر أسماءه ومدح نفسه في كتابه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول أي الذي يمدحه المؤمنون ويثنون عليه، فهو الذي أسبغ على العباد من النعم وأولاهم من العطاء ما يوجب مدحهم له وحسن الثناء عليه وحمده، وهو جل وعلا لا يحصي أحد الثناء عليه، وهو سبحانه يثنى عليه ويمدح على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى نعمه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، صفحة كم؟ 51. قال هذه الجملة في هذا البيت مكملة البيت السابق، فهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فالجار والمجرور في قوله إلى طبق الدنيا متعلق بقوله ينزل الجبار. طبقي هو الغطاء والسماء غطاء للأرض، وكل سماء غطاء للسماء التي دونها، وسماء الدنيا سميت بذلك لقربها من الأرض. يمن بفضله، المن هو البذل والعطاء، فينزل سبحانه ليعطي ويتفضل على العباد بالخيرات وأنواع الهبات. تصوروا كده لو كل شعب في كل دولة يقوم في هذا الثلث ويجتهد في الدعاء، هل يحرم بالنهار؟ لا يحرم. هل يحرم التوفيق؟ لا يحرم. التائب إذا كان صادقا سيصبح تائبا، المستغفر إذا كان صادقا سيصبح نائيا عن المعاصي، المحروم من الأرزاق سيصبح وقد أتاه نصيبه الوافر من الأرزاق. يعني تصور كده مجتمع كمجتمع الصحابة كانوا يقومون الليل ويقومون في الثلث الأخير، هل كانوا يا إخوان يشتكون مما يشتكي منه الناس في هذه المجتمعات اليوم؟ ها؟ أجيبوا أنتم، ما كانوا يشتكون هذه الشكوى. فالله المستعان يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال يمن بفضله المن والبذل والعطاء، فينزل سبحانه ليعطي ويتفضل على العباد بالخيرات وأنواع الهبات. فتفرج أبواب السماء وتفتح، قوله تفرج أي تنشق وتنفتح، والسماء لها أبواب، دل على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء. وقد جاء في بعض روايات حديث النزول أن أبواب السماء تفتح وقت النزول إلهي، ففي المسند للإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. لكن يعني نتحقق من صحة هذا الحديث، الذي أعرفه لفظ يهبط في هذا ليس صحيحا، إنما الصحيح المتواتر ينزل. معنى يا إخوة يقول أي الله سبحانه عندما ينزل، فالقائل هو الله، لأنه لا يصح أن يقول الملك، هنا اعتذلت الكلمة، الأول ملك وبعدين أنا ملك، شو اعتذلت هنا في التشكيلة ظهرت. فمن يستغفرني، من يسألني، من يدعوني، وهذا يبين بطلان قول الجهمية إن الذي ينزل هو الملك. أهو رجعت تاني صلحت هاي، وضحت الظاهر والله أعلم الأولى برضو ملك، لأنه لو كان الذي ينزل هو الملك لقال إن الله يغفر الذنوب فمن يستغفره، كما في الحديث الآخر إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. وجاء في بعض روايات حديث النزول أن الله يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وهي مبطلة لمقالة هؤلاء، لأن هذا لا يمكن أن يقوله إلا الله. ألا مستغفر، ألا أداة تحضيض واستفتاح وتنبيه، وهو يحض على الاستغفار. ألا تتعشى معنا، ألا تشرب الشاي معنا، ألا بيحضك، بينبهك، بيستفتح عليك، بيحثك، وعرض فيها ايه، اسلوب عرض. الا تتعشى معنا، عرض. الا أداة تحضيض وحث ودفع وتحفيز وتشجيع، ويؤزك ازا. الا مستغفر، فهو يحض على الاستغفار والاستمناح، والمستغفر طالب الغفران، يلقى غافرا، والغفور ذو الرحمة سبحانه وتعالى. ومن يغفر الذنوب إلا الله مستمنح، من يطلب المنح والعطاء، أي يسأل الله الخير والرزق، والخير شامل لأمور كثيرة. هذا الأمر يا إخوة ينبغي أن نحافظ عليه، أمر أن يعني القيام في أوقات النزول الإلهي، ليكن لأحدنا نصيب من هذا الوقت، ولا ينبغي لأحدنا أن يفرط في هذا، ولو بركعتين، ولو بأربع ركعات، ولو بعشر دقائق، ولو بربع ساعة، يحافظ عليها. هذا زادك أيها الطالب، هذا زادك أيها الخطيب، هذا زادك أيها الداعية، هذه يعني معونتك من الله سبحانه وتعالى، ومدد من الله عز وجل لك أيها السني في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن. ألا فلتقم في مثل هذا الوقت، وحافظ على هذا القيام وعلى هذه اليقظة في هذا التوقيت، لا تغفل ولا تتوانى. فبقدر محافظتك على هذا الوقت وعلى هذه العبادة يكون مقدار التوفيق والمدد لك والثبات وانشراح الصدر والرزق وغير ما جاء في هذا الحديث. يقول من يطلب المنح وهو العطاء، يسأل الله الخير والرزق، والخير شامل لأمور كثيرة، فيمنح أي فيمنحه الله حاجته ويعطيه سؤله، فإن خزائنه ملأ لا يغيضها نفقا، لا يغيضها لا ينقصها. يقول تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم ذكر الناظم رحمه الله دليل النزول فقال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، الإشارة بقوله ذاك إلى النزول الإلهي الثابت، الذين رووا حديث النزول ثقات أثبات لا يرد حديثهم، بل يتلقى بالقبول، والحديث متواتر نص على ذلك غير واحد من الأئمة، منهم شيخ الإسلام في شرح حديث النزول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى الله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه، ويضاف إليه حديث النزول، وحديث متواترة كثيرة. يقول: لا يرد حديثهم بل يتلقى بالقبول، والحديث متواتر، والمتواتر يفيد أعلى أنواع العلم، أعلى أنواع اليقين. المتواتر يفيد أعلى أنواع اليقين، لأن العلم درجات، العلم درجات، والمتواتر معناه العلم الذي يهجم على نفسك فلا تستطيع النفس دفعه أبدا، ولا يحتاج إلى مقدمات ونتائج، ولا يحتاج إلى مقدمات ونتائج، يهجم على نفسك. الآن مستقر في نفسك تماما أن النار حارقة صح، وأن الثلج بارد، هذا يقين ولا لا؟ وأن الأرض أسفل منك وأن السماء فوقك، هذا أمور يقينية. المتواتر كذلك. حرمة الخمر متواترة ولا لا؟ طيب حرمة قتل النفوس متواترة ولا غير متواترة؟ طيب حرمة النساء المحارم متواترة ولا غير متواترة؟ متواترة. حرمة الربا كذلك. حرمة لحم الخنزير. طيب حل الماء، حل الخبز، حل الأكل الطعام. في واحد يأتيك يقول لك مثلا: اتيني بدليل أن الماء حلال زلال، الماء اللي بنشربه، واحد عايز دليل، وهل يصح في الأذان شيء إذا كان النهار يحتاج إلى دليل؟ ما النهار طالع خلاص، هتسأل عن دليل ليه؟ بارك الله فيك. فالآن المتواتر عرفتم إيه اللي نستفيده من المتواتر؟ أنه يفيد أعلى أنواع العلم اليقيني الذي يهجم على النفس فلا تستطيع النفس دفعه. عندنا يقين متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مكة ودفن في المدينة، وأنه بعث من تاريخ كذا لتاريخ كذا، وأن عمره كان كذا يوم أن بعث، وعمره كان كذا يوم أن توفي ومات عليه الصلاة والسلام. معنى يقين متواتر أن أبا بكر الصديق كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام. هل يشككنا في هذا أحد؟ محمد الزيني، النعسة جت لك، رأيت رؤيا في النعسة دي؟ جزاك الله خير. انتبه معنا، المتواتر يفيد أعلى أنواع العلم، أعلى أنواع العلم اليقين. أول شيء المتواتر في نزول كتاب الله عز وجل، نقل الكف عن عن الكف، نقل الكف عن أعلى أنواع النقل هو كتاب الله عز وجل، يليه الأحاديث المتواترة في الصحيحين وغيرهما. أعلى أنواع النقل بالتواتر، بل نقل الكف عن الكف والجيل عن الجيل هو كتاب الله، ثم يليه الأحاديث المتواترة، كحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من بنى الله بيتا بنى الله له مثله في الجنة. وخذ من هذه الأحاديث، منها أحاديث تواترت النصوص أن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله، ده حديث متواتر. أيام يوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، حديث متواتر. والمتواتر كثير. يقول رواه حديث رواه حديث النزول ثقات أثبت، لا يرد حديثهم بل يتلقى بالقبول، والحديث متواتر. والمتواتر ايه بقى تعريفه كده عند المحدثين؟ يرويه عدد، ها يرويه عدد لا حصر له، معنى عدد كثير، ما نقولش لا حصر له، عدد كثير عن عدد كثير، ها، الى النبي عليه الصلاة والسلام، واستوي طرفاه وسطوه في افادة العلم اليقين. في افادة العلم ايه؟ اليقين. يعني اوله يفيد العلم اليقين، واخره قبل النبي عليه الصلاة والسلام يفيد العلم اليقين، ووسطه يفيد العلم ايه؟ اليقين. كان يروي 10 عن 10 عن 10 عن 10 عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يروي 50 عن 50 عن 50 حديث من كذب عليه متعمدا رواه 103 من الصحابة، فهو متواتر. منه ما هو في الصحيحين، ومنه ما هو خارج الصحيحين وهو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو حسن لغير، ومنه ما هو ضعيف، ومنه ما هو موضوع. حتى الحديث ده هو وضعه فيه من كذب عليه ايه؟ فجاء واحد قال ايه؟ من كذب عليه متعمدا ليضل الناس، دخل كلمة ايه؟ ليضل الناس. فقال لهم انا ما بضلش الناس، انا عايزهم يقرأوا القرآن، وعايزهم يجوا المساجد، وعايزهم كذا وعايزهم كذا. قالوا انت كده كذبت عليه. قال لا، انا ما كذبتش عليه، انا كذبت له. شو ازاي تلبس ابليس؟ ما هو الكذب ده مشكلة. كان بعضهم دايما بيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له هل صدقت مرة؟ فقال اخشى ان اقول لا فاصدق. مشكلة. وبعضهم بيقولوا انت بتكثر الكذب جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث الناس. فقال لهم لو تغرغرت به مرة من حلاوته لما تركته. هذا دل على انتكاسة في الفطرة، معناه وصفاقة الوجه والجرأة على الله سبحانه وتعالى. عرفتم المتواتر يعمل ايه؟ اعلى انواع النقل واعلاها على اطلاق القرآن، ثم ليه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام متواتر، يرويه عدد كثير عن عدد كثير، تحيل العادة تواطؤهم عن على الكذب. يعني ده جاب خبر وده جاب خبر وده جاب خبر وده جاب خبر من غير أن يتفقوا، من غير أن إيه؟ تحيل العادة تواطؤهم إيه؟ على الكذب، ويكون مستندهم الحس، ويفيد طرفه وسطه العلم اليقيني. كم شرط الآن في الحديث المتواتر؟ أظن 5. من يذكرها؟ عدد كثير عن عدد كثير، الثاني تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الثالث يكون مستندهم الحس، الرابع يفيد اليقين طرفاه ووسطه. أظن 4 الآن معنا. يقول ويفيد العلم اليقين، الخامس بقى يفيد العلم اليقين. نص على ذلك غير واحد من الأئمة، منهم شيخ الإسلام في شرح حديث النزول، وابن القيم في الصواعق المرسلة، والذهبي في العلو، والسيوطي في الأزهار متناثرة، والكتاني، وقد ذكر ابن القيم في الصواعق أن 28 صحابيا رواه وذكرهم. ألا خاب، ألا أداة استفتاح وتنبيه، أي خسر الذين كذبوا هؤلاء الرواه الأثبات الذين نقلوا النزول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأولئك الذين كذبوا الصحابة في هذه الأمور، قبلوا عنهم أحاديث الأحكام في الحلال والحرام والفقهيات. فلما هذا التفريق؟ قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك فسألت عن الحديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث الظاهر، والله أعلم شريك ابن أبي عبد الله بن أبي نمر. قال فما يقولون؟ قلنا يطعنون فيها. فقال إن الذين جاءوا بهذا الحديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبالصلاة وبالحج وبالصوم، فما يعرف الله إلا بهذه الأحاديث، وهذا الضلال مبني على القاعدة التي قعدها المعتزلة أن خبر الأحد لا يقبل في العقيدة. ثم هذا أحاديث إيه؟ هذا حديث متواتر أصلا. المعتزلة من قواعدهم وأصولهم ومنهجهم أنه لا يقبل حديث الأحد في العقيدة. طب هذا حديث متواتر، فلماذا رفضتموه وأنكرتموه وجحدتموه؟ فيقول هذا الضلال مبني على القاعدة التي قعدها المعتزلة أن خبر الأحد لا يقبل في العقيدة. نحن أهل السنة والجماعة نقبل خبر الأحد في العقيدة ونقبل الخبر المتواتر في العقيدة كله نعمل به. المهم يكون صحيحا، المهم يكون إيه صحيحا أو حسنا ها بأنواعه. يقول مع أن حديث النزول المتواتر فما الضابط عندهم؟ ومن يتأمل يجد أن الضابط عند هؤلاء هو أن كل حديث خالف مذهبهم وردوه بحجة أنه خبر أحد وإن كان متواترا، وكل حديث وافق هواهم قبلوه ولو كان مكذوبا. وهذا هو الصحيح فعلا فيهم، هذا واقع منهم. ولذا اعتمدوا على الحديث المكذوب أول ما خلق الله العقل، فالقوم أصحاب أهواء. ها حديث العقل لا تصح، لا يصح حديث في فضل العقل. معنى يا إخوان الناظم رحمه الله لم يذكر العلو والاستواء، لكن في ضمن الأبيات التي ذكرها إشارة إلى ذلك فاكتفى به، لأن في إثبات النزول إثباتا للعلو. ولهذا أورد الإمام الذهبي رحمه الله هذه المنظومة بكاملة في كتاب العلو في سياق ما نقلوه عن الأئمة من نقول في تقرير علو الله على خلق. وسبق أن مر قول الناظم رحمه الله تعالى المسبح، وأن فيه إثبات العلو لله تعالى ذاتا وقدرا وقهرا. نحن نثبت العلو لله بجميع أنواعه، علو الذات، علو القهر، علو القدر والمكانة والمنزلة. وسيأتي أيضا قول الناظم وذو العرش يصفحه، وفي إثبات العرش العظيم الذي استوى عليه الرب عز وجل. يعني بهذا نكون انتهينا يا إخوة من إثبات صفة النزول والرد على الجهمية والمعطلة والأبيات فيها. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. بلا كيف معناه يا شيخ محمود؟ بلا كيف أي معلوم لنا. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. من يستطيع يقرأ لنا الأبيات من أولها؟ ما في نسخة معكم يا أخوان؟ أبيات المنظومة تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ما في نسخة معكم المنظومة؟ كنا نريد أن تقرأوا علينا ما سبق دراسته. طيب نردد الأذان، نستمع الأذان وبعدين نردد. والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وكل غير مخلوق كلام مالكه، لذلك دان الأتقياء وأفصح. ولا تكو في القرآن بوقف طائلة كما قال أتباع لجهم وأسجح. تمام. ولا تقل القرآن خلقا قرأته، خلق قراءته، قرأته فإن كلام صاحب اللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح. المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. تمام. جرير عما قال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدد إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، تمام، ومستمنح خيرا ورزقا يمنحه. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وكذبوا. أحسنت. وقل إن خير الناس حسبك. إلى هنا تمام، نبدأ بالأبيات اللي بعدها إن شاء الله الدرس المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى الثلاثاء المقبل.